وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار في السماء. السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا You're on. نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم صدق الله.